بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، يقول الإمام التلمسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ومنها ما جاء في الزبور من قوله تعالى، وهذا إكمال أو تكملة لما أخذناه في الدرس الماضي من ثبوت نبوة سيدنا محمد في الكتب السابقة وبيان أنه سيد الخلق أجمعين وأفضل الخلق على الإطلاق. نعم، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمن عن الشقاق. ومنها ما جاء في الزبور من قوله تعالى خطابا لنبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، تقلت أيها الجبار السيف فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة اليمين وسهامك مسنونة والأمم يفرون تحتك، أي يذلون لك حتى يدخل في الإسلام طمع طوعا أو كرها أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وفي الزبور أيضا يقول الله تعالى لداود عليه السلام، سيولد لك ولد سيولد لك ولد دعي له أبا أو سيولد لك ولد ادعى له دعية سيولد لك ولد ادعي له أبا لازم تبقى أبا سيولد لك ولد ادعى له أبا ويدعى لي ابنا هكذا. فقال داود عليه السلام، اللهم بعث جاء إلى السنة كي يعلم الناس أنه بشر. وهذا الولد الذي يولد لداود عليه السلام بهذه الصفة المذكورة هو عيسى عليه السلام. نعم، ذكر في الحاشية ذكر هذه العبارات في الصموئيل الثاني، والراجح أنها نبوءة لسيدنا سليمان وليس لعيسى عليهما الصلاة والسلام إلى آخره. ولم يبعث الله تعالى بعده جاهلا للسنة وخامدا للبدعة وكاشفا للأمة إلا نبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم، فأعلم الناس أن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، وأنه لم يستنكف المسيح أن يكون عبد الله ولا الملائكة المقربون، وأنه ما كان لله أن يتخذ من ولد، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وأن مولانا جل وعلا أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال أشعع النبي عليه السلام حاكيا عن الله تعالى، عبد الذي سرت به نفسي أنزل عليه وحيي فيظهر في الأمم عدلي يوصي الأمم بالوصايا ولا يضحك ولا يسمع صوته في الأسواق يفتح العيون العور أو العور ويسمع الآذان الصم أو يفتح ويحيي القلوب الغلف وما أعطيه لا أعطيه غيره أحمد يحمد الله حمدا كثيرا. ثم أشار إلى بلده مكة فقال، تفرح البرية العطشة وسكانها يهللون الله تعالى على كل شرف ويكبرونه على كل رابية، ولا يضعف ولا يغلب ولا يميل إلى الهوى ولا يسمع في الأسواق صوته ولا يذل ولا يذل ولا يذل الصالحين الذين هم كالقطعة الضعيفة بل يقوي الصالحين وهو ركن المتواضعين وهو نور الله الذي لا يطفى ولا يطفى حتى تثبت في الأرض حجتي وينقطع به العذر وإلى توراته يلقاه الخلق. كتاب الله أشعياء الإصحاح على كل فتعد هذه من أعظم الإشارات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر رحمك الله إلى هذا التصريح العظيم. نعم وصف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. فانظر رحمك الله إلى هذا التصريح العظيم بنبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم من غير ما وجه كقوله يوصي الأمم فإنه يقتضي البعث لجميعهم، ولم يثبت ذلك إلا لنبينا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام. وقوله أحمد يحمد الله فهذا تصريح باسمه، وقوله تفرح البرية العطشى وسكانها إلى آخره، فإنه لا خفاء أن هذه أوصاف مكة. وفي مصحف أشعياء عليه السلام: لتفرح أهل البادية العطشى ولتبتهج البراري والفلوات، لأنها ستعطى بأحمد محاسن لبنان، وكمثل حسن الدساتر والرياض، وكمثل حسن الدساتر والرياض. انظر أيضا إلى هذا التصريح الواضح باسمه عليه الصلاة والسلام بما أكرم الله تعالى به بلده مكة بسبب بركة وجوده ونشأته فيها وبعثه منها. ومعنى كونها عطشة أي إلى الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن بلد معظمهم الشام، فأعطى الله سبحانه لمكة ببعث أشرف الخلق منها صلى الله عليه وسلم محاسن لبنان أي الشام، لأن الشام لبنان من الشام، لأن لبنان من جباله، هي أصلا لبنان جبال الشام ليست نعم وفي صحف أشعياء أيضا عليه السلام: أتت أيام الكمال. ثم قال: لتعلموا يا بني إسرائيل الجاهلين أن الذي تسمونه ضالا هو صاحب النبوة، تفترون ذلك على كثرة ذنوبكم وعظيم فجوركم. وفي صحف حسقيائيل النبي عليه السلام: وفي صحف حزقيائيل النبي عليه السلام يقول عن الله عز وجل بعدما ذكر معاصي بني إسرائيل وشبههم وشبههم بكرمة وهي شجرة العنب، فقال: لم تلبث تلك الكرمة أن خلعت بالسخط ورمي بها على الأرض وأحرقت السماء ثمارها، فعند ذلك ولد غرس في البادية وفي الأرض المهملة العطشة، وخرجت من أغصانها الفاضلة نار أكلت تلك الكرمة حتى لم يوجد فيها غصن قوي ولا قضيب.

فإن هذا المعنى فينبغي أن نلزم أن أفضل الخلق على الإطلاق سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد ثبت الإجماع على أفضليته صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق، وشواهد ذلك من الكتاب والسنة لا تكاد تنحصر، ولا يلتفت إلى من ابتدع وحاول غير ذلك، ويكفيك في معرفة شرفه وعلو منزلته عند الله تعالى على جميع المخلوقات عموما بلا استثناء ما أجمع عليه من التقدم للشفاعة الكبرى في مواطن الآخرة. وهذا تبين وإشارة إلى كونه أفضل الأنبياء والمرسلين، وهم خير الخلق، ولذلك هو خير الخلق كله. فإن هذا المعنى كثيرا تكلمنا عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم. وتنويه الله تعالى هناك بقدره والرفع لمنزلته والإكرام له حيث اجتمع الأولون والآخرون والإكرام له حيث اجتمع الأولون والآخرون وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة كلهم والمقربين. وعم الخطر واشتد الهول، وكل مشغول بنفسه، خائف هائب بجلال المولى العظيم، جاث على ركبتيه لما يرى في ذلك اليوم من الخطر والهول الجسيم. ولا يتجاسر أحد في ذلك اليوم الهائل على مخاطبة المولى تبارك وتعالى في رفع شيء مما نزل ولا يتجاسر أحد في ذلك اليوم الهائل على مخاطبة المولى تبارك وتعالى برفع شيء مما نزل سوى، فيقول عندما تنتهي الناس إليه في طلب الشفاعة إلى المولى تبارك وتعالى أنا لها، ولا يخاف ولا يهمه أمر نفسه ولا يتعتى، ويذهب حتى يسجد تحت ساق العرش فيقول المولى جل وعلا ارفع رأسك يا محمد وقل يسمع لك واسأل تعطى واشفع تشفع. فانظر رحمك الله إلى هذا الخطاب العزيز الشريف اللطيف له عليه الصلاة والسلام من مولانا تبارك وتعالى. هذا دليل على ما يحويه باطن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كمالات لا يمكن إدراكها. فتجليات الله تبارك وتعالى الجلالية في ذلك اليوم من القهر والعظمة والسلطان، الله تعالى في ذلك اليوم غضب غضبة لم يغضبها قط، لا قبل ذلك ولا بعد ذلك. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكنه ربه تبارك وتعالى من أن يستقبل تلك التجليات وأن يسير على وفق. أما الكل وما سواه على حسب قدره، وكلهم أصحاب قدر عالي وهم أنبياء الله تبارك وتعالى، تمكن منهم جلال الله تبارك وتعالى، بمعنى أنهم بهذا الجلال بهذه القاهرية من الملك الديان تبارك وتعالى لم يستطيعوا أن يشفعوا لغيره. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مكنه الله تبارك وتعالى منه لا يعلمه إلا هو ولا يدركه مدرك. نعم. حتى الأنبياء يدركون عظمته، لكن سر ما يكمن في ذلك القدر الشريف لا يعلمه الا الله. انظر رحمك الله إلى هذا الخطاب العزيز الشريف اللطيف، لأن من شدة تجليات الله تبارك وتعالى وقال غير يده قد يسحق المرء أو يموت، لا يتحمل ويلجم ويتخدع ولا يتحرك، فمعارف ما يتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من معارف وإقبالات وتجليات ما هو يتحرك بغيره لا لنفسه، فهذا أمر عجيب وعظيم لا يمكن أن يدرك، قد يتذوق بعض آثاره لا حقيقة له آثاره وظلاله أولياء الله عز وجل، لكن في ذلك اليوم المشهود ما يحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بكل، فهذا هو خاصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العلامات الكبرى والدلائل والبراهين الصادقة على كونه أفضل مخلوق في الوجود كله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى بهذا الكلام أن يذيب الحجب التي بيننا وبين ربنا وبيننا وبين حبيبه ومصطفاه عليه الصلاة والسلام، وأن لا يحرمنا وجده ولا رؤيته صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وشفاعته والقرب منه صلى الله عليه وسلم. نعم. انظر رحمك الله إلى هذا الخطاب العزيز الشريف اللطيف له عليه الصلاة والسلام من مولانا تبارك وتعالى في ذلك اليوم الهائل الذي غضب فيه سبحانه غضبا عظيما لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، كيف وهو صريح في المعنى بلا نزاع ولا ريب ولا احتمال ولا خفاء أنه لا أكرم من نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم على الله تبارك وتعالى. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أول من يقرع باب الجنة فيقول رضوان خازنها من أنت؟ فيقول محمد، فيقول رضوان عليه السلام بك أمر لا أفتح لأحد قبلك. هذا من برعيه خصوصية المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. وروي ما معناه أن النار عندما تسوقها الملائكة الموكلون بها بالسلاسل لتحيط بالخلق في المحشر فإذا قربت منهم بنحو 500 عام تشهق عليهم شهيقا عظيما منكرا وتنفلت منها الأعناق إلى المحشر طول العنق منها 500 سنة له فم وأسنان من نار، فيصل العنق إلى المحشر ويدخل عليهم ويشهق عليهم شهيقا منكرا لا يستطاع سماعه ويملأ عليهم الجو ظلمة ونارا زيادة على ما هم فيه من الأهوال الجسيمة، ويلتقط العنق الناس من الموقف ويبتلعهم ذلك العنق الطويل إلى جوفه، وحينئذ تجثو على الركب الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون على جميعهم الصلاة والسلام، فحينئذ ينهض إلى النار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيزجرها عن الناس ويأمرها بالتأخر عنهم، فتسمع النار حينئذ نداء من قبل الله تعالى اسمعي وأطيعي. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأنه سيد هي مخلوق وهو خير الخلق، فإن أخر كل شيء تحت أقدامه صلى الله عليه وسلم بإذن الله، وهذه الزيادة اسمعي وأطيعي للدلالة عليها عليه الصلاة والسلام، حتى النار التي هي أفضع شيء وأخوف شيء تهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تهاب. نعم. فهيبة النار زجرية، أما هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي رحمية، والهيبة الرحمية أعلى وأرقى من الهيبة الغضبية، لذلك حتى هذه الهيبة هي في إزائه أو بإزائه الرحمة، لذلك تستحيل. فتنالب الرحمية رسول الله فتنالب معاشرة هامودي إنها فإنها تتنع. فلذلك إذا أكرم الله تبارك وتعالى عباده بهذا بإقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم النار تنتكس، فما بالك بالهوى والنفس وأمراض القلب إذا أقبل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أنه زجر النار فانتكست، فإذا زجر نفسك وهواك الخالق الأوحد تبارك وتعالى يأمر ما خلق بالانتكاس. نعم نعم وبالإطاعة. فنسأل الله أن لا يحرمنا إقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ولا يحرمنا ذلك. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا سيد الناس، وآدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة. ولو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي. ليس تنقيصا من قيمتهما أو احتقارا لهما، إنما بيان للحق. بيان لهم كثيرا من الأشياء، بيان الحق، وبيان الحق يعني نفي المداهنة. فقدرهما عالي وأعلم الخلق بقدرهما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا بيان للناس. نعم. سيدنا موسى وعيسى يعلمان ذلك ويدعوان إليه. نعم. وبالجملة فثبوت شرفه وأفضليته على جميع المخلوقات يكاد أن يكون معلوما من الدين ضرورة، بحيث لا يحتاج إلى سرد دليل. معلوم من الدين أو يكاد أن يكون معلوم من الدين ضرورة. وليس يصح في الأذهان. أقل ما يقال في وجوده أنه فاسق. أقل ما يقال. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إذا أردت أن تقيم دليل على وضح النهار فيا خيبة المحل. نعم. تنبيهان. على كل نحن نحكم بهذا الكلام العظيم، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، وهي عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا وإياكم برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ظاهرا وباطنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ببركة وعظمة ما قرأنا مما تحبه وترضاه في حق نبيك ومصطفاك لا تحرمنا يا جليل يا منعم يا متقبل يا كريم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. خذ الدين إليك أخذ الكرام عليك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.